هذا رجل لا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده خاتم من ذهب فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام. لاحظ هنا إعراض، وفيما تقدم معنا في قصة الخلوق إعراض، يعرض النبي عليه الصلاة والسلام عمن كانت هذه حاله، ممن ضيعوا الرجولة وأخذوا يتشبهون بالنساء، أخذوا يتشبهون بالنساء في زينتهن، حليتهن، لباسهن، طريقة تسريحهن لشعورهن إلى غير ذلك. وهذا كله إعراض عن الفطرة وإعراض عن السنة، ولهذا استحق من كان كذلك أن يعرض عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فلما رأى الرجل كراهيته. هذه فائدة أيضا تضمن الحديث الأول، أن الإعراض إعلان للكراهية، لكراهية هذا الفعل وشناعة هذا الأمر وعدم الرضا به. قال: فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم، ذهب فألقى الخاتم. أيضا خذ هنا فائدة في طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في التربية، أحيانا لا يحتاج من تربيه إلى أن ترفع عليه صوتك، يعني بعض الناس في مثل هذا المقام لا يتمالك نفسه فيلقى المخطئ ويخطئ هو أيضا في التعامل معه، فتجده يغضب وينفعل ويزمجر ويغلط على الرجل بأسلوب سيء وطريقة فظة لا تزيد العاصي إلا نفورا وتمسكا بعصيانه. النبي عليه الصلاة والسلام في القصة الأولى وفي القصة الثانية لم يزد على ماذا؟ على الإعراض، وهذه طريقة في التأديب يمكن أيضا أن يسلكها الأب مع ولده، إذا لاحظ عليه خطأ ليس من الضروري أنني كل ما يخطئ أباشره بالكلام أو أباشره رأسا بالضرب، هناك طرق للتربية معروفة عن نبينا عليه الصلاة والسلام ونهجها وأثمرت وأينعت وأفادت، فينبغي أن تسلك. ففي القصة الأولى والقصة الثانية لم يزد عليه الصلاة والسلام عن الإعراض وأثمر، لم يتكلم بكلمة، اكتفى عليه الصلاة والسلام بالإعراض، فهذه طريقة في التربية والتأديب. قال: فلما رأى الرجل كراهيته، أين رأى الكراهية؟ في الإعراض، في إعراض وجه النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال: فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم، وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو موضوع سبق إعلان مسابقة فيه من خلال كتاب الأدب المفرد، فهذا فيه سرعة استجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، ما أن رأى كراهية النبي عليه الصلاة والسلام إلا ذهب مباشرة وألقى الخاتم.